إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس في مذاكرة عقيدة الإسلام والمسلمين في أصول اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومن كتاب أحد علماء العراق وهو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، ومن كتاب الشريعة. وآخر ما مر بنا هو أثر عن عمر رضي الله عنه، ساقه أبو بكر الآجري بإسناده. أيها الحجاج الكرام ويا زائرو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احرصوا على مجالس العلم، فإن شهود مجلس في المسجد النبوي ينال صاحبه أجر المجاهد في سبيل الله، أجر المجاهد في سبيل الله مع ما يقع للعبد من تعلم، وإنما العلم بالتعلم، وما يقع للعبد من تجديد لعلومه لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، والعقيدة أولا لو كانوا يعلمون. ما زلت معكم في باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، بأن القرآن كلام الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله أثرا عن عمر من وجهين، انتبه لهذا، قد يكون ثمة تفصيلا غير الموجود في الحاشية والتعليق، فعلق بارك الله لك وفيك وعليك. أثر عمر رضي الله عنه ساقه بإسنادين ضعيفين، أحدهما عن طريق أو من طريق أبي عبد الرحمن السلمي المقرئ وهو تابعي، أن عمر رضي الله عنه قال: لا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، أي لا تنزلن الآيات على أهوائكم، لا تنزلوا آيات الله على أهوائكم وتشرحونها بما تمليه عليكم رغباتكم وأهواؤكم وشهواتكم. ثم قال، وهذا القول مشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، اعملوا بمحكم القرآن وآمنوا بمتشابهه. ثم ساقه بإسناد فيه ليث بن أبي سليم، وفيه كلام أن عمر رضي الله عنه قال: لا تصرفوا هذا القرآن على آرائكم. نعم، القرآن بين يديك، لكن كيف تفهمه وكيف تشرحه وكيف تعلمه وكيف تفسره؟ لا تصرفوا القرآن الكريم على أهوائكم. يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لا تصرفوه على آرائكم. الأثر عن عمر بطريقيه فيه ضعف، الأثر عن عمر بطريقيه فيه ضعف، فالطريق الأول فيه محمد بن عبد المجيد التميمي وهو ضعيف، والطريق الثاني فيه ليث بن أبي سليم وهو فيه كلام مختلط اختلط ولم يتميز حديثه، ولكن الحديث بمجموع هذين الطريقين محتمل يقرب من الحسن. انتبه لهذا، إذ لو كان ضعيفا جدا لذكرت لك بأنه ضعيف جدا، بمعنى أنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه ولا يستشهد به، ولكن هذا الأثر عن عمر في عدم صرف الآيات عن مراد الله له شواهد ودلائل عن عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود ومنهم حذيفة بن اليمان وغيرهم مع عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن إساف عن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه. قال أبو بكر الأجري رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وثقه الدارقطني والخطيب، وفقه الإمامان، وثقه الإمامان الدارقطني والخطيب البغدادي، وهو من رجال مسلم وأبي داود. قال حدثنا داود بن رشيد هو الهاشمي، ثقة من رجال البخاري ومسلم. اسمع: مسائل في العقيدة بالسند إلى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ مسائل العقيدة ليست رؤى منامية، ولا هي من خصائص أقوام وهابية، وإنما هي عقيدتك التي ستدخل ستعيش بها في حياتك، وتدخل بها في قبرك، وتحشر يوم البعث والنشور، فتدين لله بها. اسمعها بالسند. قال حدثنا داود بن رشيد الهاشمي، ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا، نعم، من إيمانيات داود بن رشيد ما ذكره عنه إبراهيم الحربي، قال رحمه الله عنه، يقول داود بن رشيد: قام ليلة يصلي من الليل، ولشدة فقره لم يكن عليه من الثياب إلا ثياب رقيقة، فأصابه برد أصيب معه بقشعريرة فبكى، فلما نام خوطب: يا داود أتبكي وقد أقمناك وأنمنا غيرك؟ أنت موفق، إذا قدر لك أن تقوم شيء من الليل فمعناه أن الله أحبك، رزقك قلبا حيا ونفسا تقيا. أقمناك فتبكي؟ نعم، قد يبكي الإنسان لجوع يعضه، أو لبرد يشتد عليه، أو لفاقة يصاب بها، لكن ما دمت مع الله تراك رجلا غنيا ومعك كنز كبير، فاحمد الله العلي القدير على أن هداك لهذا، وما كنت لتهتدي لولا أن الله هداك. لأن بعض الناس ينام فلا يقوم، ها، ويقوم في الدنيا فلا ينام، وإنما يقوم الناس لرب العالمين. فاللهم أقم قلوبنا وأعضاءنا وجميع جوارحنا لطاعتك ما حيينا. قال: حدثنا أبو حفص الأبار وثقه عدد من الأئمة، هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، أبو حفص كنيته عمر بن عبد الرحمن بن قيس المعروف بالأبار، وثقه عدد من الأئمة، عن منصور وابن معتمر ثقة ثبت من رجال الستة، عن هلال بن يساف بكسر الياء المثنى وهو ثقة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن فروة بن نوفل صدوق حسن الحديث، وهذا وصف كاشف، وإلا فقد يعد زائدا، لأن الصدوق في الغالب يكون حديثه حسن، من رجال مسلم والسنن الأربعة. قال: أخذ خباب بن الأرت بيدي، أخذ خباب بن الأرت رضي الله عنه بيدي فروة بن نوفل. خباب بن الأرت رضي الله عنه، من ما صح في فضائل خباب بن الأرت ما أخرجه البخاري ومسلم، قال رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقصد وجه الله، هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقصد وجه الله فوقع أجرنا على الله. هذا يعد من فضائل خباب بن الأرت. وثان إن وجدت ثالثا أعلمني به. ومن فضائله أنه رضي الله عنه ما رواه النسائي والترمذي والحديث صحيح، أنه راقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، راقب خباب ابن الأرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يصلي، فلما إلى أن أصبح، فلما أصبح قال: يا رسول الله، لقد صليت بالأمس صلاة ما كنت تصلي مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: هذه صلاة رغب ورهب، هذه صلاة رغب ورهب. وفي هذا الحديث الصحيح فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوت ربي بثلاث، يعني بثلاث دعوات، فأجابني في اثنتين. انتبه لهذا الحديث، انتبه يا أخ المسلم لهذا الحديث، فأجابني لاثنتين ومنعني الثالثة: دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني بالقحط والمجاعة. فهذا وعد من الله لنبيه أن هذه الأمة لن تهلك بمجاعة أو قحط، فأجابنيها. ودعوته ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستأصل شأفتهم، فأجابنيها. ودعوته ألا يلبسهم شيعا، وفي لفظ صحيح ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، فمنعنيها. ألا يلبسوا شيعا، يعني لا يتقطعوا ويتمزقوا ويختلفوا، فمنع الله عز وجل دعوة نبيه في ألا يلبسهم شيعا وألا يتفرقوا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لحكمة من الله تبارك وتعالى. هذا الحديث إذا سرد بلفظه الأخير، وهو منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألا تتقسم أمته وتنقسم إلى شيع، وألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، لا يفيد التبئيس من البؤس، ولا يفيد التيئيس من اليأس، ولا يفيد التلبيس، لأن بعض الناس يدخل بين المسلمين ويحرش بينهم، والتحريش صفة شيطانية، فأن وقعت عيناك على محرش في الأسر والعوائل، في الأحياء، في المساجد، في الأسواق، في الطرقات، في البلدان والأمصار، أن وقعت عيناك على محرش ومحرشين يريدون إثارة الفتن والتمزق والتفرق بين المسلمين، فاعلم أنهم إما أنهم شياطين أكرم الله السامعين، وإما أنهم متشيطنون، لأن من أبرز صفات الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. محرش، بعض الناس تطبع بطابع التحريش، فاللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. هذان حديثان مما وقفت عليهما في فضائل خباب بن الأرت مما صح وثبت. يقول رضي الله عنه لفروة بن نوفل: يا هناه، أو يا هناه، هذا نداء ومعناه يا فلان ويا رجل، وإذا خاطبوا المرأة غير المعلومة أو لا يريدون تسميتها يقولون يا هنتاه بمفتوحات ثلاثة: يا هنتاه يعني يا فلانة يا امرأة، أو يا هناه أو يا هناه يعني يا رجل. لفروة بن نوفل: تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، بالحج، بالعمرة، بالصدقة، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدقة، بالماء وخير الصدقة الماء، بلين الجانب، ما في عنف، ما في عنف. يمشي عشرة يخرجون من المسجد، كل واحد يدفع الثاني إلى درجة الإسقاط، يريد أن يطوف هو وجماعته ومجموعته. ترى والله نتحمل دماء إخواننا المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي الكعبة ويخاطب الكعبة فيقول: ما أعظم حرمتك عند الله، ولا حرمة المؤمن أعظم من حرمتك عند الله تبارك وتعالى. أعظم، ترفقوا بالمسلمين، لينوا في أيدي إخوان المسلمين، ما هم من جنسك، ما هم من لونك، ما هم من شكلك، لكن في قاسم مشترك أعظم من اللون، وأعظم من الجنس، وأعظم من الشكل، وأعظم من علائق الخلائق كلها، وهي علاقة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، ترفقوا بإخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوة. جرب الآن بعد صلاة العشاء وأنت تخرج، تخرج عشرة من القبيلة، عشرة من شعب من الشعوب، انظر إلى تطبيقك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإلا كده دفع ورفس، ملاكمة ومصارعة. الإسلام ما هو فقط حج حج حج حج حج يا حج، الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب، وقد ترتقي إلى درجات العباد والزهاد ولو لم تبلغ شأوا في العبادة والزهد بحسن خلقك. بحسن دفعوك لا تدفع، سبوك لا تسب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، من حج فلم يرفث ولم يفسق. أما هذا الازدحام الشديد وإسقاط الإخوة المسلمين، هذا مسلم، مسلم يا شيخ، اتق الله في نفسك، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: تقرب إلى الله بما استطعت، صدقة، ابتسامة، حج، عمرة، إعانة، إغاثة، إعالة، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه عز وجل. لا تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب من كلامه. تقرب، افتح أمامك باب الخير، أبواب الخير مشرعة، ها افتحها أمامك، لكن انتبه، أعظم شيء تتقرب به إلى الله هو كلام الله عز في علاه. كلام الله يشتمل كتاب الله من كلام الله، كلام الله يشتمل الأذكار المأثورة، ذكر الله المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن تتقرب إلى الله بأعظم من كلام الله. القرآن بادئ بذي بدء يشرح به كلام الله، ثم بعد ذلك ما ورد عن رسول الله من ذكر الله عز في علاه. طيب الآن كيف نتقرب إلى الله بالقرآن الكريم؟ أولا الإيمان، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه. من النصح لكتاب الله الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، ها منزل ليس بمخلوق كما تقول الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، أتباع الجعد بن درهم، أتباع المبتدعة الضلال. نؤمن بأن الله، نتقرب إلى الله بالإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ثانيا تعظيم كلام الله عز في علاه، تعظيم كلام الله، تعظيم القرآن الكريم. ما ترمي القرآن بعد ما يقرأ، يرمي القرآن في الأرض أو يضع المصحف بجوار النعال. شوف الآن بعض الناس عش رجبا ترى عجبا، يضع المصحف على أو بجوار النعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم، يعظمك الله، عظم القرآن يعظمك الله عز في علاه. ما ترمي القرآن في الأرض، ما تضع القرآن على النعل، ما تضعه بجوار النعل، ها ما تتكئ على القرآن، ما تستند عليه، ما تضع عليه أقلام ولا نظارات ولا شيء كثير، فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه. إذن الإيمان بأن القرآن كلام الله من القربة إلى الله بكلام الله، تعظيم القرآن الكريم وتعظيم كلام الله عز في علاه، تلاوة كتاب الله، ألا يمر علينا شهر إلا وقد ختمنا كتاب الله، وفي الموسم وقد خرجت لهذه الفريضة العظيمة حاول أن تختم ختمة بما لا يقل عن 3 أيام، كما ورد ألا يختم الإنسان القرآن في أقل من 3 ولا يزيد عن شهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتوجع من أقوام لا يعرفون القرآن إلا في رمضان. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن تيمية رحمه الله في أنواع الهجر وصوره، يقول ابن تيمية رحمه الله من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجره. والنبي يشتكي من هذا الهاجر، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن حجب فقط وتمائم تعلق على الرقاب، ها أو تعلق في السيارات، أو توضع مجصصة مفصصة في صدر المجلس، يقال تبركا فقط، لكن قراءة، تدبر، عمل، أيضا من التقرب إلى الله بكتاب الله عز في علاه تدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. شوف إيش يقول القرآن، ألا لعنة الله على الظالمين، أنت ظالم؟ ألا لعنة الله على الكاذبين، أنت انظر في نفسك هل أنت كاذب؟ بعض الناس يتلو ويختم ألا لعنة الله وهو ظالم، ظالم، ظالم للناس أو ظالم لنفسه بإيقاعها في شرك. يأتي إلى مسجد رسول الله فيشرك بالله، يا رسول الله المدد، يا رسول الله أغثني، استغفر الله العظيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. اتق الله في نفسك، لا تدعو رسول الله، فرسول الله رسول من عند الله، الله هو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قراءة القرآن، تدبره، الدفاع والذب عنه. إذا رأيت من يستهزئ بآيات الله يجب عليك وجوبا أن تذب وأن يتمعر وجهك، لكن بطرائق مشروعة. يعني رأيت بعض الشرقيين أو الغربيين يمسك المصحف نكاية في المسلمين يحرقه، تقول: هذا اللي يحرق المصحف إيش جنسه؟ يقال: جنسه كذا. قال: والله لن أرى رجلا من ذلك الجنس إلا قطعت رأسه. سبحان الله، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. فلان من جنس كذا، مغرض خبيث أكرم الله السامعين، حرق المصحف، هو هذا الذي يقاضى، وهو الذي يقدم شكوى لينكل به وليعاقب وليحكم عليه حكم المرتدين إن كان في المجتمعات الإسلامية. غير الإسلامية عليك بحقوق الإنسان، عليك بالمحاكم الموجودة، ارفعوا ضده 1,000,000,000 يرفع ضد من أساء إلى رسول الله بأفلام خليعة ماجنة. ولا يعفيهم أن تقوم الممثلة التي لعبت دورا أساسيا فقالت: أنا غرر بي، قيل لي إن بطل الفيلم يسمى جورج وليس محمد، وقد أخذ بي إلى الاستوديو ليصور وأنا سأرفع. وإيش تقول؟ بس أنت شوف، خذ الشاهد أن الله يقذف في قلوبهم الرعب. ممثلة محمد رسول الله تقول: ما يأتيني النوم منذ أن انتفض المسلمون ضد الإساءة لنبيهم. تقول: ما أنام إلا بمسكنات، اللهم زدهم رعبا وفزعا من الإسلام والمسلمين. وهكذا سيرعبون ما كانوا أحياء ما داموا يسيئون للإسلام والمسلمين. ونسأل الله أن يزيد من يسيء ويحارب الإسلام والمسلمين أن يقذف الرعب في قلبه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يكفي الإسلام والمسلمين شره. وإن ربك لبالمرصاد، سنده حسن والحديث صحيح بشاهدين عن أبي أمامة وجبير بن نفير، رواهما الخلال. الإسناد الذي بين أيدينا ضعيف، الإسناد الذي بين أيدينا نعم حسن، لكن الحديث صحيح بشاهديه. الإسناد حسن وهو صحيح بشاهديه. وأنا أريدك أن تسمع هذا إذا ما كنت تسمع، لأن بعض الناس يقول لك: يا أخي إيش صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. يا أخي خلاص، كل شيء فيه قال رسول الله فهو صحيح. قال رسول الله: من حج فلم يزرني فقد جفاني. مكذوب على رسول الله، أرح نفسك، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، والله لا يصح. مكذوب على رسول الله صلى الله، باطل لا يصح. عود نفسك على صحيح وغير صحيح، صحيح وغير صحيح. لا تكن درويش من الدراويش الذين يدينون لله بالطاعة العمياء. ما عندنا شيء اسمه طاعة عمياء، عندنا شيء اسمه برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في دليل: ما في كن بين يدي شيخ الطريقة كالميت بين يدي المغسل، يقلبك على اليمين ينقلب على اليسار، ارفسك تترفس. ما عندنا شيء اسمه هذا. عندنا: يا فضيلة الشيخ ايش الدليل؟ ها يا شيخ الطريقة ايش الدليل؟ في دليل ولا بس انت تستهبلنا وتستخف بعقولنا؟ علما بأن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان الرجل يأتيه فيقول: الله أرسلك إلى الناس كلهم، فيقول: اللهم نعم. هذا سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن: أخالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. بعده متصل به. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال وهو معبد بن راشد كوفي روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري نعم ينظر في ترجمته قال حدثنا سويد صدوق يتلقن من رجال مسلم والنسائي قال حدثنا معاوية بن عمار ابن عمار الدهني وثقه الذهبي وقال ابن حجر صدوق من رجال مسلم وأبي داود في المسائل لام يعني أبو داود في المسائل والنسائي قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني ثقة أو صدوق قال سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه. جعفر بن محمد أدرك التابعين فهو من أتباع التابعين، والترضي هذا الأصل في الترضي هو الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، الأصل في الترضي من الألقاب التي تذكر لذكر وتمييز الصحابة عن غيرهم، لكن بعض العلماء كالمصنف إذا قلنا إنها منه وليست من الناسخ، إن قلنا إن الترضي منه بعضهم يتجوز يقول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وإلا الأصل رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سئل جعفر بن محمد نعم عن القرآن أخالق هو أو مخلوق، فقال رحمه الله ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى، ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. ولذلك الطحاوي وغيره من الأئمة الذين ألفوا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الأصول التي لا تهتز القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الجهمية ابتلوا وامتحنوا علماء الإسلام بمثل هذه المقالة الباطلة فقالوا القرآن مخلوق وهو كلام الله كما قال جعفر وغيره، ولكنه كلام الله تعالى. سنده فيه ضعف للكلام في سويد، والأثر حسن لغيره لأن سويد بن سعيد منفرد بهذا الحديث عن معاوية. سيأتي أن معبد بن عبد الرحمن تابعه وقد وثقه، وهذا من النصوص العزيزة، هذا التوثيق يعض عليه بالنواجذ لأنه من النصوص العزيزة في كتاب الآجري كتاب الشريعة يلتقط له رحمه الله. سند فيه ضعف للكلام في سويد والأثر حسن لغيره، فقد توبع سويد كما سيأتي. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ثقة مأمون محمد ابن مخلد العطار ثقة مأمون من الإيمانيات المنقولة عنه أن الخليفة في زمانه قال له يا أبا عبد الله أريد أن أسمع أبنائي حديثك فاصرف الناس لأن أبناء الخلفاء والأمراء لا يجلسون مع عامة الناس. هذا من الإيمانيات، قال أبناؤك مثل بقية الناس كلهم يجلسون كما يجلس الناس، يجلسون ويزاحمون الناس بالركب فحضروا وجلسوا لكن ضرب عليهم ستر، يعني قال حدثنا أبو داود، هو أبو داود السجستاني نعم أنا قلت محمد بن مخلد لا أبو داود السجستاني، هذه الحادثة مع الخليفة لأبي داود السجستاني سليمان بن داود صاحب السنن، لسليمان بن داود ليست لمحمد بن مخلد، صحح المعلومة. هذه المعلومة وقعت لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن رحمه الله. وقد كان يوصف دائما، وأنا ألفت النظر لهذا، كان يوصف كثير من أئمة الحديث وأئمة السنة بأنهم يقولون ثقة حافظ إمام صاحب سنة. انتبه لهذا، ثقة إمام صاحب سنة. في الغالب يصفون الإنسان السوي في عقيدته بأنه صاحب سنة، ولو وصفوه بأنه صاحب قرآن ما تعجبنا، لكن يزول العجب بهذه الصفة، لأن السنة شارحة للقرآن، مخصصة مفسرة مقيدة، ها؟ مخصصة مقيدة للقرآن. فمن سمع السنة وعلمها وعمل بها فإنه يفهم كتاب الله، لا العكس. بل قد من عكس انعكس، يعني من قال أنا عندي كتاب الله، لا تقول لي سنة سنة سنة يا أخي، هذا إذا قلت لي سنة فمعناه في مقابل السنة إيه؟ بدعة. ونحن ما نريد أن نفرق بين المسلمين، ما نريد أن نمزق جمعهم، دعوا المسلمين يعيشون، ها يعيشون يا أخي، يعيشون نعم يعيشون بعقيدة واحدة، يعيشون بعقيدة واحدة، يعيشون أسوياء، وإلا لقتل بعضهم بعضا ولا أكل بعضهم بعضا، ها؟ لكن إن عاشوا بعقيدة يعيشون أسوياء إن شاء الله، بعقيدة واحدة يعيشون أسوياء إن شاء الله تبارك وتعالى. قال حدثنا الحسن، الحسن بن الصباح، نعم، طيب، الحسن بن الصباح البزار، وثقه أحمد والذهبي، ومع هذا قال ابن حجر صدوق، وتوثيقه والراجح، توثيقه والراجح. الحسن بن الصباح من إيمانياته، انتبه لهذا، الحسن بن الصباح من إيمانياته أن المأمون أوقفه بين يديه. الحسن بن الصباح من المحدثين وهو ثقة، أوقفه المأمون وهو الذي تولى كبر القول بما يقوله الجهمية بأن القرآن مخلوق، أوقفه بين يديه، أوقف الحسن بن الصباح فقال له أنت بلغني أنك تأمر بالمعروف، لأن المأمون كان ينهى العلماء أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إلا من كان يقول بأن القرآن مخلوق، فكان يفسح له من مجال. فأوقف الحسن بن الصباح وهو من أهل السنة فقال بلغني أنك تأمر بالمعروف، فنظر إليه الحسن بن الصباح قال أنا أنهى عن المنكر، قال له أنا أنهى عن المنكر، فقال جلدوه، جلدوه خمس جلدات، جلدوه خمس جلدات، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أشيع عن الحسن بن الصباح، هذا من إيمانياته، أشيع عنه، وانتبه للشائعات فإنها قد تؤدي إلى مقتلة بين المسلمين، أشيع أن الحسن بن الصباح لا يحب عليا، فقال له المأمون بلغني أنك لا تحب عليا، فقال له يا عجبا، علي مولاي وسيدي، إن كنت لا أسب يزيد ابن معاوية وهو ابن عمك، فهل يعقل أن أسب مولاي وسيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ففك أسره. ولذلك فإن الشائعة قد تودي إلى كوارث، إن سمعت شيء، الآن الجوال شغال، ها، تويتر، واتساب، ولا إيش يسموهم هذا، رسائل من الشرق والغرب، انشر تؤجر، انشر تؤجر، انشر تؤجر، فلان قال، فلان عمل، فلان مات، والله يشهد إنهم غير صادقين، فلان حي يرزق على قيد الحياة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأنكى من ذلك أخبار تتعلق بالعقيدة، ترى فلان غير اعتقاده، فلان قال كذا، اصبر اصبر، آفة العلم نقلتها، آفة العلم نقلتها، انتبه لهذا. هذا كان قديما قبل تويتر وقبل الجوالات، كان يقال إن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ما يحب الرسول، يشتم الرسول، هات كتبه مجموعة بين أيدينا، طبعتها مجموعة في 10 مجلدات هي بين أيدينا، ها، جامعة الإمام محمد بن سعود، هات لي كلمة من الشيخ المجدد يغمز في رسول الله أو في أحد آل البيت، أبدا، والله ما في ولا كلمة، ما في ولا كلمة. إذن ما في داعي أن نقول نصف المجلس وهابية ونصفهم شافعية مالكية حنفية حنابلة. هؤلاء الوهابية ما يحبون الرسول، هؤلاء المتمذهبون أبدا. هذه نعرة صهيونية من الموساد، يستغلونها لضرب بعضنا وذبح بعضنا ببعض. ما عندنا شيء اسمه وهابية، بل هو شرف أن تنتسب إلى اسم الله الوهاب. الوهاب، ما في عندنا وهابية، هذا لتقطيع وحدة المسلمين وتمزيقهم. عندنا قرآن وسنة على فهم من، على منهج من، على سلوك من، الصحابة التابعين أتباع التابعين رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار. قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن، قال ثقة. معبد بن عبد الرحمن نسب إلى أحد أجداده، هو معبد بن راشد، روى عنه الحسن بن الصباح ووثقه، وهذا من اللطائف، وثقه الآجري ووثقه من روى عنه هو الحسن بن الصباح، وهذا غاية في التوثيق، أن يأتي تلميذ يتتلمذ على شيخ ثم يسأل عنه فيوثقه. عن معاوية بن عمار ثقة، قال سألت جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. ثم أفادنا رحمه الله، أفادنا الآجري بأن هذا الذي بين أيديكم قد وثقته ترمه معبد بن عبد الرحمن، هذا اسم الشهرة، لكن اسمه الحقيقي في وضعه هو جعفر، نعم هو معبد ابن راشد كوفي، روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد، وذكر تلميذين ليؤكد لك أنه على وعي كامل بأن معبد بن راشد هو معبد بن عبد الرحمن وهو ثقة. قبل الإجابة على الأسئلة، وأرجو لمن كانت عنده أسئلة عن الحج والعمرة، لأن بعض الإخوة أرشد بوجود أسئلة لا سيما عن الحج والعمرة، وهو المقصد الذي من أجله عقدت هذه المجالس، لينتفع بها أولا طلاب العلم، وثانيا وثالثا الإخوة الحجاج والمعتمرين.